صلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة تائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله bidawami mulkillahi.